كان هيك الكيكه ضربتها لا بوجهكم. اشتغل بودكاست، حياكم الله. خلاص ما راح اقصح، حياكم الله شباب. انا عايش يا اخي من اس كافي، نقدم لكم الحلقه 65 من برنامج بودكاست اسبوعي، ويانا انمار ودانر. هالمره ما سويناها اديتنج لانه اليوم عيد ميلاد انمار، فالخاطر راح ابقى ايش يسوي خلي يسوي. اهم حدث كان ميلاد انمار اليوم، فكل عام وانت بخير انمار، ايامك سعيده، هابي بيرث داي، ان شاء الله النجاح والموفقيه، والله ان شاء الله تحصل على الايفون 6 بلس لما يجي بالستوك ان شاء الله. ان شاء الله قريبا، انتم بس ادعوا، بس ادعوا، يعني احتمال تكون كلش قريبا ان شاء الله. الله يا الله، هاي خوش، هاي يوسف، هاي ما تصدق ما ادري بعد ما شو اقول له زين منه، هاي ما هاي ما حد يدري شو صار، بدي اساله منه بس ما اقدر. فاليوم بالضبط اليوم كان المؤتمر هسه قبل ساعتين خلص مال ابل، كان فد شيء كوما شغلات انه حلوه، والمؤتمر هنا كل شان يونس. اقول لك جديات، ترى مؤتمرات ابل صارت فيك وحقوا لما يبثوها مباشر تحشيش. اقول لك هالمره ما سوى الحركه مع الصور هم زين. يا صور اي هم زين، كان وقعت السيرفرات مال الستريمينج الصور تذكر. هاي بالضبط، هم مو فد ايفنت كل شيء بقدر. انا ما لا انا اتوقع ما سووها لانه قالوا لا تروح تلاص هالمره. اقول لك ترى ابل ما راح لا ما راح يقول لك لا اخاف وما ادري شنو. اقول لك يعني هم شافوا الغلط خلاص بعد يصلحوه، ما صار شهر فاحتمال ما لحقوا يسوون فتشي، ما ادري يعني والله يمكن لا اقول لك البرزنتيشن تعرف والله عرفت البرزنتيشن طبعا مثل ما انتم شفتوها كان بالبدايه لما طلع كرايج فدريجي لما قاعد يحكي يا باش قد فرحت من طلع كرايج بالضبط. هو ترى اذا يعني لما يطلعوا يصير سخيف الايفنت، لما بذل التحشيش مالتهم على الابل سيكريسي وشون على سكيورتي ميجرز جديده. اقول لك شيء، اقول لك خرافي، شفت ادي كيو ايش سووا بي؟ شفتوا ادي كيو طردوه منا؟ ادي كيو كله بفرجه ذاك يحرك هذا دفاعه الزحلق كانت كلش قويه هاي. يعني انا صدقت انا من كل قلبي ضحكت بيها لانه كانت تحشيش للتراتشي. ف اكو لقطة طلعت اللي هي مال السبيس شيب ودازيلا لينك وفتحوا هذه، اذا تفوتون على السبيس شيب كاتب لك الهو دات از، اذا تفوتون عليه وتخلون ب infinitescoop.net راح يطلع لك انه الريجستر هو بيوم 13 هالشهر من المشتري زين، وطعن الاكسباير بعد سنة. بس يعني اذا تفوتون على اللينك هسه خلينا نحفوت وياكم او ادزكم اياه انتم همينه. اي والله دزني اذا تفوتون راح يطلع لك بلانك بيج كل شيء ماكو زين. بس فالمهم يعني التحضيرات تشوف يعني اكو شغلات يقدرون يستعجلون بيها، اكو شغلات اوكي ابل ترى اي لا اقول لك ترى شيء رهيب زين. ما صفحه بيضاء هي مو يا صفحه بيضاء، هو بلانك بيج ماكو شيء يطلع. فمن اول بلشت الايفنت البدايه طبعا ما لحقت عليها، ما يعني اني من نص الفيديو اني اكو فيديو بالبدايه هسه عرفت طبعا. اي اكو فيديو بالبدايه، الفيديو هو طلع لك انه اللانش مال ايفون 6 طبعا في شيء متوقع كان مليار بالمئه راح يحكي على ايفون 6 انه شلون اللانش كان، وهاي اعتبار انه باعوا يعني ب 10 ملايين قبل 10 ملايين باعوا كل باعوا هني نسيت الارقام، بس المهم نسوي كم وصلوا 40 مليون او شيء، فرقم خيالي بالمبيعات. فاول يوم يعني كان في شيء كلش مهم، وهم انا باعوا بيه كذا مليون جهاز، فاكيد يعني يوثقوه ويسوي له في فيديو، والفيديو كان كلش حلو لطيف مات انه شلون دا يحسبون الموظفين مع ابل يعني من مختلف دول العالم مثل قسم اليابان او الصين واستراليا وغيرها وغيرها، وشلون الناس تفوت وهذه. فكانت هاي حلوه. اكو عندك هذا ترتيب شي شفتوها؟ لا انا الفيديو هذا جاي شفته لما هو الفيديو صار واضح صار جاهز لسه، بس ما لحق ارجع اشوفه فالبدايه ما شفتها. تخيل ترتيب شي فتحت الباكيت طلع التليفون معوج قطعوها ما لحقوا حتى ما يبين. لا والله ما هي، فالفيديو كان كلش حلو. فاني هذا طبعا عبرته انا لسه قبل البودكاست انه شفت الفيديو على السريع. فاني انه هو لما بلشت كان تيم كوك دي يقول انه مثل ما شفته في الفيديو هذي، انا راس هيك عصبت لما عبرتها. انا قلت بل كنت تطالع بالفيديو؟ لا ما اقول لك، هو قال ميجر يطلع لك الميجر سيتيز هم ما يطلع، يعني انه على اعتبار هم بنفس الوقت هو يفتخرون بالستورات مالتهم بالديزاين مالتها هاي الشقاقي. صح مالتنا انه حلو كلش الستور وكبير، بس هم مو مال صغيرون يعتبر بالنسبه للباقين. اي يعني مو مثل ما تركيا، شفت ما تركيا شلون يخبل؟ اي واقول لك شوف فيلم تركيا منه ترى حيسوون ستور ثاني. صدق؟ اي ستور ثاني داخل واحده منهم والله. من قبل انت تتذكر قبل ما تروح لامريكا وايه اكو تعاون بين تركيا وابل؟ تتذكر هاي بوكيتها يعني الحكومه كان اي التقى ويا الرئيس التركي قبل ما يصير رئيس. لا هو لما كان رئيس شو قبل ما يصير رئيس؟ مو هذا اردوغان هسه صار رئيس، لما كان رئيس وزراء قصدك. صدق صار رئيس صار رئيس تركيا. صار رئيس تركيا صار رئيس جمهوريه. لا شو كان رئيس يعني مو هو شهر شهرين تحشيش من انا ما ادري كان رئيس الوزراء بس خلاص هيك بالضبط. فالتقى بيه لما كان رئيس وزراء سوى الحملة. لا بس سالفة بس لا التقى التقى ويا الرئيس قام يعني بالرئيس. ها اوكي خلاص تمام. هو اصلا ما التقى ويا اردوغان ما اتذكر اني التقى ويا اردوغان. المهم اساس انقلب سياسة هو كيرز ما ادري لا ومالنا يعني وبدولة احنا ما حتى ايه انا بس مجرد رحنا لها مرة وهاي شرح من عندك الايباد. الايباد مالتي خل احكيكم عليه قبل ما نكمل حكي. البارحة صلحت الشاشة وانكسرت بنفس الوقت. ها سأل مين ها وانا كلك مش سوري انه دا اضحك اقول لك انا ما صرت ممكن ما قدرت اصل عصبي هميرة ما ادري ليش ما ادري يعني جتني كل الفطارة انذبت علي البارحة لما انكسرت. صار اقول لك كل شيء طبيعي طبعا انشك حلقي انا سألت دا اشتغل و التأخير صار بالال سي دي لانه صار عليها فتاة مال مصم لا مو كذا سو كنتاكي لا لا القزاز هذا الفتاة مال القزاز مال سكرين صار عليها ودا اوخرها وبعدين طبعات وبعدين قاعد تمسحها. فالمهم دمرت بالال سي دي مو بالتبديل. فركبت سكرين الجديدة وكل شيء تمام وهذه ركبت اللاصق مالته هذه وفوتت الشاشه وكل شيء طبيعي وشغلته والتاتش يشتغل وكل شيء. فبس شفت انه الهوم باتن كانت شويه فاني انه مو كلش عبالك عدله. ف يعني دا ادوس عادي دا اطي يعني على قولتهم جنتل بوش انه على مود تخليه بمكانه. من دستها من يوم الهوم باتن كان ينفطر الشاشه انكسرت. لا يا الله لك شنو من صفانه تقول بعد جديات. قلت لك يعني ما اقدر ما تعرف تصير عصبي او تصير فطير. فكانت هذه من ضمن ال زين يعني اقول لك السؤال انت ما تقدر ترجع لها لابل؟ ابل شو عليها؟ لا انه تبدلها يمهم؟ اقدر ابدلها ب $300 و جرانتي مالتها خلصت مو؟ لا بعدها مش مصاري 3 اشهر من مشتري. ها همينا مو ضمن الجرانتي يعني هذا؟ لا مو ضمن الجرانتي خبرني كسرت فيديو هالمره بعد فتحته جاب أصلاً ما في جارنتي. بس أي لا شفت عشش فاس راح أرجع أخذ سكرين مرت اللغ وشاف هذا من يقولك I feel so stupid. يا هواني بس إيه زين الله كلش غريبة. آخر أبديت على الآيباد. فعلى طاري الآيباد طبعاً أبل عنت على الآيباد الاير 2 سمته. هذا كان الشيء الكبير مال خلينا نقول مال اليوم. هذا الخبر الكبير تقريبا. هل هو كبير او لا؟ انا بالنسبه لي مو هذا الكبير. يوسمتي كان مهم بصراحه اقول لك اياها. يوسمتي وراها الاي ماك. الاي ماك انا صدمت بالبيكسلز مالته. دود اقول لك ترى الاي ماك اليوم احنا شفنا ثوره جديده بعالم الديسبلايات. الله يخليك. احنا الناس كلها ملتهيه كيف بال 4K شو ابل طلع لك ب 5K. بالضبط تلاحظ ساكتين دهاك 5 عبي حلقك. لا اقول لك الاربعة. لا وانت تشتري كمبيوتر ترى ما تشتري شاشه. تخيل اقول لك يعني هاي لو مثلا ينزلك اياها الثاندربولت ديسبلاي مالتهم يسوي لها ابديت ويسوي لها رتنه وينزلوها بهالسعر، يعني حتى لو بهالسعر تنزل وبس شاشة همينة تسوى. أقول لك الثندر بولت حسب ما افتهمت هذا الجديد مالتهم ترى هي أقوى من الرتنا، بس أعتقد 4K. شنية ثندر بولت الجديد؟ أي شغل بي؟ لا لا شلون يشغل لك شاشتين 4K بنفس الوقت؟ أي يباوع يكون نزل بس ترى غالي، يعني هم همينة غالي هم ستل. أقول لك ها شنو غالي الثندر بولت ديسبلاي؟ ايه ايه مش قال $1000 احنا خوب كلش غالي. اقول لك تشتري بها سياره هناك بالضبط لا هناك باربي لقيتها رخيص. للي يسمعوني اذا موجود انت بالعراق اشتريها بالعراق، والله كنت اتمنى لو عندي فلوس، بس المشكله حتى لو عندي فلوس ما راح اقدر اجيبه. شلون هذا احطه بالجنطه؟ 1300 1300 اي زين، يعني فش قد فرق كل الزين بالنسبة للأردن. تعرف هنا بيش 2000 ومدريش قد دينار، يعني 3000 وشوية، يعني بالضبط تشتري الاي ماك الجديد، اي ماك وذ ردنا 5K ديسبلاي وما يمكن ايش يسموه. انا هذا خايف لما يجي للأردن ايش قد راح يصير سعره. هذا اصلا ما يجي حبيبي. يمكن هيجي يلغوا من يومهم، بس انا استغربت انه يبدي من اي 5. شو اقول لك؟ مو يعني اي 5 هم علموا يرخصون السعر، بس ستيل هو كواد كور ما يفيد، ما يفيد حتى لو ما يفيد، ما يفيدك الهوايه امور، ما يفيدك. يعني لا اقول لك يعني قبل الشحن ينزل لك عربانه، يعني كذا كذا هم مسوي في الطريقه انه زين بيها يشتغل. اقول لك ترى احنا نعرفه يعني الابلكيشنات ما راح تفيد، ويا الاي موفي اذا فت موفي كلش كبير البروسس مالته راح يصير وقت اطول، يونيتي اذا البروجكت مالتك طويل راح يكون البروسس مالته هوايه اطول. راح اشتري لك شو اسمه ماك برو. هو العالم اللي هذا اقول لك استغربت انه بدهم من اي 5. يعني عندك مثلا الماك احكي لك شغله بس خليه يجي لك ماك بوك رتنا ماكو اي 5 مثلا، انت فاهم شنو قصدي؟ ماك مني ماكو من عنده اي 5. فانا على مود استغربته، فاهم شنو قصدي؟ ماكو منه اي 5 فاستغربت انه رجع للاي 5، فيمكن على مود السعر على مود يسوون فتشي رخيص. الماك الاي ماك الجديد اب تو 4.0 الجيجا هرتز ماتريك وكواد كور اي 7. الماك بوك رتنا اللي هو رتنا زين اب تو 2.8 اي بس اي 7 اي مذاك من اي 7 يوصل اب تو ها قصدك الاعلى شيء اي له الاعلى شيء هواي عالي. انا دا اقول لك عندي احكي على الاقل واحد هو الستارتنج بوينت. انت حبي احسب كانه ما انه هو منو يشتري اي ماك؟ اغلب يشتروا عائله. اي صحيح، يعني ذاك يوم يعني كل ما اروح كم يعني كذا مره من دا اروح الابل ستور ودا تصدف مثلا اشوف ناس دا تشتري اي ماك. طبعا انا دا انقهرت على ذول هسه ذاك يوم شفتهم اشتروا ما صاروا هم ضربوا بوري لا وشفت بالعافيه وقاها شفت داي يعني تمشي يعني هسه موجود بالضبط. كان مشتري صدق عائله، حتى هم العائله جايين يعني 3 نفرات وهم هذه، فانه هو هذا يشتري هو ما دا يشتروه هو يعني شو اقول لك الباور يوزرز. اعتقد باور يوزرز يشترون اما ماك بوك برو او الماك برو. والله ما ادري يمكن او خطر الله تركوا ناس حتى تسوي فيديو اديتنج وهذه بالماك بوك اير. لا لا لا تصير لا لا المدى اقول لك ما راح يكون فانكشنال بس الوقت اطول. بس اللي استغربت اللي انه الماك بوك برو لما نزلوه ماكو منه اي 5، فانا قلت مستحيل اذا سووا رتنا وقت الشاشه. تذكر وقت الاماك كنت زعلان انه ليش ما سووا الشاشه رتنا؟ اتذكر بوقتنا كنا نقول صعبه هيك الشاشه كبيره يسووها رتنا، تتذكر علي؟ اي انه قلنا كل الصعبه ايفون يا دوبك مو انت تحسب صار كم سنه بعد الدنيا. اي بالضبط اقول لك هو بعد الدنيا شلون تغير صغير يوم كبار عيد ميلاد اي صدق اليوم عيد ميلاد بيرثدي كنت حلو صغير. انا تفاجئ انت تعرف شنو من نوع بما انه كنا احنا نسوي التغطيه فاني كنت لازم تويتر. حضرت التويت، تخيل انا حضرت اكو شغلات تويتات انا محضرها اوريدي زين. مثلا يوسيمتي قلت اليوم راح ينزل، هو قبل ما يحكيها انا محضره اليوم بينه راح ينزل اليوم. فاني حضرت قلت كتبت الماك بوك اير صار بشاشه راتني، بعدين وراه كان يحول على الاي ماك. انا قلت يعني المفروض ما ادري يبلشون بالماك بوك اير اعتبره هواي ناس تشتريه، بس هم يجوز يريدون يسوون ابديت للاي ماك ما اعرف. هو الاي ماك كان يحتاج الرتنا، كان يحتاج من قبل سنه، من زمان يحتاج يعني. الماك ميني ما وضحوا هواي الابجريد مالته. الماك ميني شغلات كلش بسيطه الابديت يعني، قالوا صار ابجريد وهاي يا ابجريد هيك اشياء بسيطه وقليله، ويمكن $100 صح من السعر. هذا في النقطة كلش قوية يعني، هذا شفته قوي. الجرافيك قالوا انه احدث بس بعدها انتل. اي لا هي بعدها انتل اي مو داقول لك يعني هذا في شيء مو زين، مو يعني مو في التطور كلش قوي يعني. جرافيك يعني شو اسمه قول الاي ماك مالتي شو اسمه يعني انا يا الله لا مو دا ايش فيك دا ما ادري مثلا انه 3.0 دوال كور اي 7 انه اب تو التوربو بوست صار 3.5، انا مالتي حاليا بروسيسور 2.3 اي 7 لحظه خليك شوف انا يمي شنو. هل هو ما 2.3 مثلك كمان يعني مهم ما صار ما ادري اذا اكو بي فرق كل كبير. لا هم قالوا الفورث جينيريشن بعد اي 7 بس الفورث جينيريشن شوف شو مطورين بي. الميموري بعده يجي ديفولت ب 8، الانتل بعده نفسه بس عشان. اتوقع ايش قد قالوا الجرافيك 4000 لو 5000 صار ما اي طوروا الجرافيك بس بعده انتل. انتل مو كلش يعني بالنسبه للالعاب زين بس مو كلش. شنو هم من عندك؟ أقول لك لا بس هو حش يعني شغل هواي ألعاب يعني. لا لا هو زين هو أصلاً هو هم من قالوا قالوا إنه هذا أكثر جهاز ينباع يعني الناس أول ناس يشترون بالضبط يريدون يروح للماك وهذا أو فشي زين بصراحة. إذا تريد أنت ماك وتريد رخيص ماك ميني خوش خيار، أو تريد لك فشي ثاني الشغلات جانبية مثل بحالتي يعني سويتها ورخيص فالماك ميني كل الزين. اوه شقاقي ترى الماك ميني. هو حتى بالمؤتمر قالوا هو يا ناس يعتبروها شلون هاي اول ماك لهم. يعني ارخص من الايباد. بسعر الايباد تخيل. يعني هو تشتري ماك وتشتري ايباد هيك شيء يعني. لا يعني انت لا مو هيك تقارن، احنا نحكي عن حاسبه يعني بسعر هي هاي شلون البي سيز اللي تنباع اللابتوبات اللي هي مواصفات حتى يمكن اقل شويه من الماك ميني. وتتحصلها بس هي تحصل تماك من اغلى اعتبر ما بي شاشه هاي القازوق بعدين يجيب الكيبورد والماوس والشاشه والهذه بس ستيل يعني اي واحد يريد يحول عنده شويه كم فلز زياده لازم ماك ميني. اي لا صحيح غالبا اذا انت عندك كمبيوتر بالبيت فاوريدي الشاشه والكيبورد والماوس انحلت. يا بالضبط وانا لا استعمل ماك ميني بكشي وشقاقي. لا لا كل الزين بس مش راضي عليه. والابديت مدى احس ضروري انه واحد يسوي له ابجريد اذا انت اوريدي عندك ماك ميني، بس اذا ما عندك فهذا الابجريد هو ارخص وهو احسن. اذا ما عندك اصلا ماك ميني وانا اصلا بالنسبه لي ما احتاج اني انه انا اصلا اي 7 واصلا ما تي ابجريد يعني ما راح يفرق. اي بالضبط يعني انا هم نفس الشيء بالعكس الميموري عندي عالي مسوي له ابجريد اصلا 16 هذا اكثر مني هم من بعد. اي فالفرق الوحيد صار الجرافيك مالته هو 5000 وما اتوقع هالفتشي الضروري بالنسبه لي بالنسبه للماك ميني لانه عندي ماك بوك برو يب. فما احتاجه 100% بس الاي ماك خوش تطور. الاي ماك انا متخيل الصوره انت بتتر شنو اذا توقف قدام شاشه 5K ترى ايش حيصير بيك؟ انا بدي بعد ما تباوع عليه باكر اروح شو اسمه انت اي ضروري تعطينا البودكاست الجاي تعطينا فتيتش تجيكم محوال يمكن بالضبط. اقول لك تبدي ما تقدر تشوف بالضبط هو ذا تذكر الماك بوك رتنا تذكر لما جبته؟ اي لما جبته من عمي صاف الباب ترى كان تحشيش تذكر لما فتحنا الفيسبوك الفيسبوك طلع عربانة. اذكرني بالفيسبوك الخايس مال مال قبل ما ينزل الابديت مال على الايفون 6 بلس. ايش قد شايف كان زين. بخصوص الاي ماك احنا بدينا المؤتمر تقريبا من الاخير. بخصوص الاي ماك اتوقع هاي كانت معظم الامور. الشاشه كان اقوى شيء. شوفك الشاشه الاتش دي ايش قد ربع الشاشه يعتبر. اي ربع الشاشه ذيك. لا انسى الاتش دي. اقول لك الاي ماك هاي الجديده حطت الاتش دي على صفحه قالت له حبيبي اطلع يلا اطبق على صفحه. الفور كي تقريبا ثلثينها. الفور كي انحط بالجيب لانه يعني ما ادري احنا هسه الكل الناس متخبلين على شاشه الفور كي اللي هي ريزوليوشن مالتها 4096 في 1536. ابل اشو ضربتنا ب 5K. مو بس هذا عمار, تعرف كميه الناس اللي ما يقدرون يشترون 4K هسه اوتوماتيكيا راح يشوفون ال 5K باي ديفولت. خلاص انت راح يشتري له لابتوب, يشتري له كمبيوتر كامل وكمبيوتر مواصفاته عاليه. يعني اذا انت عوف ال $2,500 ب 3000, حسبتها فتت للموقع هذا ب $3,000 تجيب الاي 7 وتجيب ال 16 جيجا رام. وش يسمونه قولوا يا همينة. لا اتوقع ما تجيب الجرافيك الاقوى, بس الجرافيك اللي اوريدي بيه كلش قوي. وتجيبه بيش $3,000 يعني حق تلفزيون بس 4000K. لا انت اقول لك ترى هي شوف 4000K. الله رجعنا. شوف يعني احنا من نشوف هسه هاي شارب اكو عندهم هم شاشه LG اللي هي يمكن تجي 29 انش. واحدة سعرها $2,890 واكو واحدة ب 3100. هذولها طبعا احجامهم هم 29 انش. 29 لا 27 لا 29 والله اكبر من الاي ماك يعني. زين هسه انت اللي يريد يشتري 4K راح يكون محسب 1000 حساب من وراء سعرها الغالي طبعا, راح يكون محسب 1000 حساب. الشغله الثانيه انه انت منين لك جهاز يدعم 4K؟ هل انت حاسبه مالتك تدعم 4K؟ هل بالضبط انت بالضبط مالتك الكارت الشاشه كارت الشاشه يتحمل لو لا؟ تعرف انمار حتى بالاردن صحيح راح تكون غاليه بس راح تكون هم نفس الحسبه وارخص. أيوة يعني طبعا. احنا بالاردن اتوقع هذا المواصفات اللي انا قلتها في الجبو في 3000 دينار اردني. همنا بعد هنا انا شاشه 4K هذاك اليوم انا شفتها بسمارت باي. سمارت باي هنا انا دي يبيعوها ب 2800 دينار. ايوه لا لا اقول لك يعني حتى بالاردن اللي راح تكون غاليه همنا ارخص تعتبر شيء. مو انت ما عدا انه انت حاط فلوس كوما بالشاشه اللي انت تشتريها ال 4K, انت حاط فلوس بعد يجوز مثلها او شويه اقل منها بالحاسبه اللي انت تدعم لك هذا الدعم. بالضبط. يعني انا يمكن هسه انا هسه صافن بالبيت ايش عندي شغل 4K؟ ما عندي غير البلاي ستيشن 4, وحتى البلاي ستيشن 4 يمكن لعبتين لو ثلاثه تدعم 4K. وها تدعم 4K ماكو يعني حتى الماك بوك برو ترى مالتي شغل فيديوهات على اليوتيوب ال 4K ترى يحمي يشغل بس يحمي همينه. احنا من نحكي عن ال 4K بدنا نحكي بالضبط, بدنا نحكي فيديو اديتنج, بدنا نحكي ايمج بروسيسنج, بدنا نحكي ممكن انت فيلم كامل تتفرجه 4K. فيعني هسه انت اللي دي يفكر شاف لك نزلت اي ماك اولا شاشتها 5K, حطت ال 4K هيك على صفحه وانسى طبعا ال HD خلاص لازم بعد ما نفكر بيه, صار بالنسبه لنا تلفزيون قيثاره هيك من هذا ابو طقه. ف يعني اقول لك السرعه مال الشاشات جديات يعني ما ادري اذا افكر فيها يعني ما اعرف طرفت شيء. طرفت شيء وانت بنفس الوقت مشتري كمبيوتر يدعم ال 5K وسوفت وير. ونحن لما نحكي على لما نحكي عن ابل لما نحكي عن السوفت وير انتجريشن مالتهم انت هسه كنت تحكي انه مستغرب اشتغلت ويا اي 5 ترى دنر لما تجي وتشوف البيرفورمانس مالتها انا متاكد راح تتعجب. لانه يعني احنا هسه خلينا نجيب ماك بوك اير او ماك بوك برو ونجيب حاسبه مثلا ديل او اتش بي وخلينا نسوي بنش ماركينج عليها ونشوف البيرفورمانس. وحتى اقول لك شغله, ما نستخدم ماك ويندوز, خلينا نستخدم ويندوز ويندوز, ننزل الويندوز حتى على الماك وخلينا نسوي بنش مارك وشوف المال ابل شلون تشتغل اقوى. يعني هم الانجينيرنج مالتهم فشي شقاقي بالضبط. هي هاي انه شلون يستغلون كل شغله صغيره بالجهاز انه يشتغل. يشتغل ويسوي بروسينج. هاي ترى مو سهله هاي السالفه، وهي هاي اللي تخلي جهاز اقوى من جهاز، مو بس هي بالارقام. مرات تلقى الاي 5 كماك وكسيستم وهذا يكون البروسيسور مالته هواي، بروسيسنج مالته هواي احسن من اي 7 جهاز ويندوز او من شركه ثانيه. يعني هي نتفلكس اي الحد يعني الحد بعد يشتغلون حتى ينزلون ال 4K الستريم مالتهم الفيديوهات. فتخيل حتى تفرج على ماكو ما تتونس كلش على اعتبار انه 4K مو اي بالضبط. يعني انا طبعا هسه جت ببالي حركه اي انا هسه جت ببالي زين هسه ما عندنا احنا كونتنت 5K هو اي فبيش حال راح تتفرج انت 4K او اذا ينزلون بعد او اكو اعتقد اكو كونتنت 12K هاي مال دولبي وهالسوالف صح؟ اعتقد ما ادري ذاك يوم قريت في مكان اكو في شيء يعني اختراع اسمه 12K. هاي التستات اللي سووها دولبي وهالشغلات اي بالضبط اي ما ادري اوبس هاي ويتشز اتوقع انهم ما تقدر تحصلها اصلا ما ادري يعني ما اتوقع انه المستخدم العادي يقدر شلون يشوفها او شيء يعني هاي فتش تكون يعني ترى شو افكر بالشغلات اللي تبدي تشوفها بالجرافيك والهاي يعني بيني وبين بين يعني بيني وبين محمد مثلا لما ندز لي فتش شيء راح ابدي اشوف اغلاط مفروض ما اشوفها بالضبط انت راح تبدي انت حتى يمكن حتى الشغله البيرفكت بالضبط إيه حتى الشغله البيرفكت تشوفها انا شو شفته اي يعني هسه انتم نفس الحاله اللي صارت فينا تتذكرون احنا من جبنا الايباد 3 او الايباد 4 اللي هو كان بالبدايه رتنا ديسبلاي تباوع على الصوره بالايباد القديم الصوره تخبر تطلعها بالايباد الجديد الصوره تلعب النفس ترى إيه. نفس الشيء نفس الطفره عندنا حتصير هسه تخيل احنا طافرين من اتش دي الى 5K بالنسبة للآي ماك بالنسبة لمستخدمين الآي ماك حيطفرون من HD إلى 5K وبالنسبة هاي الحركة احنا مثل ما قلنا هسه قبل شوية ما تتصورون ايش قد راح تزيد سوق الآي ماك وايش قد راح تزيد الماركت شير مال الآي ماك لأنه مثل ما قال هسه دنار يعني قلنا اللي جاني يفكر يشتري شاشة 4K هسه بعد راح يفكر يشتري آي ماك 5K لأنه أوريدي اللي عنده فلوس شاشة 4K راح يقدر يشتري أحسن كمبيوتر كامل و 5K مو 4K شيء على السنة الجاية أنمار تعرف راح يصير بالأسعار هاي الشاشات الفوركي كلها راح تنزل طبعاً السوقهم انضرب هسه طبعاً لا بالضبط على مود ينافسون هذا السنة الجاية الفوركي راح يصير أفوردبل لكل الناس تقريباً هاي أنا هيك متخيل يعني نهاية لا وهسه راح يزيد الكونتنت راح يزيد الكونتنت الكونتنت راح يزداد طبعاً النت هنا يبقى مثل ما هو وما راح نقدر نشوف شيء بعد ما حصل محصل شقاقي حلوة عجبتني انت مو لسه موجود على اليوتيوب دو حطه على 4K اتحداك تحمل الفيديو زين اذا انقطع البودكاست عادي يعني هو ترى اذا تخليته على 4K يطلع حلو صدق تطلع فتشاشة في الصورة تختلف أقول لك ترى شنو بالضبط 4K فيديو تيست نازع نظاراتي ولا بس النظاراتي هيك الفرق بس ما ادري جسه طبعا بدي تركض اكتشافات جديده خل اشوف 4K عشان عندي اكثر شيء 2K لا لا بوكو كنت شوف فيديو 4K الله ايش قد حلو من ابو تاريخ احنا نسجل شوف اذا قطع ما ادري من الناس كنا كل اللي قطعها عليك اشتغل 4K وما ادري قطع يلا انمار اقول لك هسه اذا شغل 4K يمكن حتى اللابتوب توقف اورنج كلها توقع انمار اذا شغل 4K بعد خلص ما راح يرجع للحلقه نشوف يا حتى كونكشن بعد ما يقدر يسوي خلوا لكم هاي الصوره حتى تشوفونها وهم انا محمل انا وياه كده يعجبني فيك براسكم زين بعد شنو عندنا ورا هالماك ميني خلصنا هاي الكمبيوترات نرجع لبدايه المؤتمر اي بدايه المؤتمر طبعا عادي طلع تيم كوك يحكي يشلع القلب على مايك بس هو يعني هو يعني مو داحكي مو انتقادا هو هيك طريقته بالحكي شوي بطيء اقول لك بس هذا شو اسمه نسيت اسمه هذا اي بس جريك طريقه البرزنتيشن مالته غير شيء ترى اي هو لا انت ليش نزلته عن طريق هذا يا اخي؟ نسيت مو انا نسيت. اقول لك اذا كان بايام حتى مو يا بابا 1 كيلو 4 كيلو 12 منت داونلود اخلص كلاينت. لا والله خلص سبق غير شيء فلت. اني سديته. لازم نسوي رحم الله عليك. هتذكرين اي مسج اشرف لي بالضبط. كريك فدريجي جديات يعني ابل بعد تحتاجه دائما بكل مؤتمر، لانه يعني صدق سواها بطريقه مختلفه مالت شو اسمه يعني البرزنتيشن وهذه صدق صارت فان. قبل كان ستيف جوبز يسويها فان، حاليا يعني بما انه ستيف جوبز بعد ماكو فالفان يسويه فيل شيلر مو يضحك. شو اسمه الكريك فدريجي هو الصدق هو الروك ستار بعد صار مال ايفنت. فلما يجيبوه هذه والطريقه انه عند ابل ترد على فالشغلات وعلى الليكات او على اي شيء يصير مثلا فطشه جديده تصير البسامير اي واو وصلت الصوره انه سوى اي لا شوف ايش قد محمد. روح اوف البودكاست انا اكمل بوحدي محمل وهم انا شو اسمه ايه روح اطلع ما ماريك اريد اكمل البودكاست بعدي بالضبط. فانه فانه يعني ردوا على طريقه مال سيكريسي وعلى طريقات هذه انه شلون ابل تتكتب نفسه وقت صارت تركوا لي كاتب وهسه ردوها في طريقه ثانيه انه راح يزيدوها اكثر. يعني طريقه كلش حلوه بنفس الوقت هو دي شوفت فيتشر كلش مهمه باليوسيمتي اللي هي الكونتينيوتي هي والاي او اس 8. فكريك فدريجي عرف شلون يجمعها كلها سوا ويطلع يعني يطلعها في طريقه شقاقيه كلش صحيح. زين بالنسبه قطعا احنا قبل ما نكمل انمار اضطر هسه يطلع كتب لنا على السكايب انه اصدقاء جوي يفاجئوه باعتبار هو عيد ميلاده فاضطر يروح فانه ما راح نقدر شو اسمه ما راح يقدر يكمل يعني يجوز بعدين يرجع ما ادري ان شاء الله. بس للناس اللي يسمعونا اللي ما شايفين المؤتمر وهذا وضاع وما دا يفهمون ايش دا يصير كريغ لما طلع سوى مثل هيك البرزنتيشن الرد على موضوع السكيورتي مثل ما قال علي انه مو الناس دا تقول انه ها والله شوف الليكات والشغلات دا تصير، سواء كانت طرق الهاكينج للاي كلاود سواء كانت امور اللي دخل مثلا انه ها والله شو راح يكون اي او اس 8 او يوسيمتي قبل ما يسوون الريليس او الايفون شو قبل ما يصير الريليس. فدا يشوفك انه شلون مثلا الباب مال جوني ايف سووه مو دبل تربل اللاير مالته وسول مالته هو اقوى تربل ماجرز وهذه بالضبط قاصه صارت اي قاصه يقول لك الطريق للتواليت حطوا بيه ليزرات انا اكثر شيء حششت عليه هو يقول حتى الطابعه مالتنا تقوم تطبع وتسوي شريدنج لل اي راس يقطع الورق تطبع راس كلش قوي هاي كانت لا هاي تحشيشه كانت اقول لك ما هي كلها كان مرتبه في الطريقه الا تحشيش. فهي هاي الفيديو كان كلش حلو. وبعدين حكى وياه هذا شو اسمه الرجال انا المشكله بالاسامي مو كلش قوي شو اسمه ابو السكيورتي ستيفن كولبر اي خابره فقال له اني فلان اني جريك وكذا قال انا ما اعرف هيك واحد بهذا الاسم فرسك قال له كود مثل هذول بالافلام مثلا لما يقول لك الواحد مثلا هلو بلاك بيرد هلو ما ادري شنو زين كل الرموز وكوداته هاي ما ادري كان هو سويت ريد تشيري ما ادري شنو كان اي فتشيش بي سويت هاي بس حلو انه يقول از سكويرل ان دي باسكت ما ادري فكانت كلش قويه هالحركه. فانه يعني انه طريقه انه شلون مالته الكوميديا بنفس الوقت انه البرزنتيشن هذه كل شيء بالفتره الاخيره كل زادت و شيء واضح انه من كجزء من هويه ابل الجديده yeah. زين انه يعني ورا انه يقول لك انه اوكي احنا هذا ابل اكو شغلات يعني كوم وبعدها بينا الاصليه موجوده بنفس الوقت احنا صرنا مثلا اكثر فان مور اوبن هيك شيء يعني نكون مفتوحين اكثر لازم يسوى حتى لا تكون شلون اقول لك يعني نفس طريقه ستيف جوبز كوبي بيست اي يعني شلون اقول لك يعني اكو شانس لازم يضيفون الدكتاتوريه بوقت ستيف جوبز آه. بالرغم انه هو يعني طبعا هو شقاقي وهذه بس يعني انا اكو شغلات اختلفت عندهم زين وهذا يعني التغيير طبعا مو فد شيء يخوف له هذه بالعكس انه هو اللي يخوف انه اذا ما يتغيروا لو تبقون ما يعرفون ايش يصير بروحهم زين. بس انه احنا قبل حكينا طبعا هذا الموضوع على الهوية ابل شلون قدرت انه تحدد هويتها بعد ستيف جوبز وهذا كانت شيء حلو الطريقه مالتهم. ف يعني انه مثل ما تعرفون انه هو او اللي اذا ما تابعتوا المؤتمر او ما تابعتوا التغطيه مالتنا يوسيمتي راح يكون متوفر اليوم. وهو يعني باثناء ما احنا البودكاست انا كل شوي ده اسوي ريفرش بعد ما قلت له المار اذا راح يوقع الموقع مال ابل فهو يمكن اني راح اوقع قبل ما سويت ريفرشات على اللينك فراح يكون متوفر. طبعا التحديث راح يكون مجاني اللي هو كل شوي اجهزه مال الماك حتى القديمه راح تكون متوفر عليها. هاي والله ما شفتها يعني ما عرفت بالضبط ايش قد خليني اشوف انا شفت القائمه وما ادري هو اذا يا مدى القيها بعد مافريكس يمي شنو على صف اي لا تو كده يطول يمكن اكثر لا هسه يلا هاش كليك واحد يكون متوفر بكل البلدان ما صور لا كليك واحد اوكي نشوف خلينا نشوف هو احنا هسه البودكاست ان شاء الله ينزل اثناء البودكاست نشوف ال وفشلك يجي نبنا والله فمثل ما قلت لكم اليوسيمتي راح يكون متوفر اليوم فد شوية يجوز انتم تسمعوه اكيد راح يكون نازل راح يكون متوفر للاجهزة شو اسمه الاجهزة القديمة. وطبعا الان لقيت اللستة مال الاجهزة الجديدة الاي ماك من 2000 المهم يعني مبدئيا كل تقريبا الاي ماك مثلا يبدي من 2007 وفوق الماك بوك برو من 2007 وفوق والبقيه كلها على 2008 وفوق و2009 وفوق ففي شيء شقاق هذا طبعا يعني ما حتلاقيه لا بالويندوز ولا بال كنت اقول لك المشكله حتى بالاندرويد هم نفس السالفه تعرف عندك العلمود هاي مو كل الناس عندهم اخر نسخه من الاندرويد الو يا اي طبعا هم خصوصا جماعه عبالي ودي اسمعني لا لا لا مو لا لا هي شنو السالفة لأنه لما يسوون أبديت لا شنو قصدي يعني لما يسوون أبديت ما يدعمون هو أجهزة والخلل مرات ما تكون بسبب أندرويد وجوجل باي ذا واي الخلل لأنه هواي شركات تسوي تليفونات تستخدم نظام الأندرويد فإنهم يغطون هذا الموضوع كل شيء صعب. الأدفانتج بأبل هي هاي يعني أبل مو لأنه بس لأنهم عندهم أحسن سوفتوير وأحسن هاردوير فهم أحسن شيء. تتخابرني بغير مكان. أنمار ديدوك هسه حضيفه. أوكي. أي فشنو أقدر أقول لك إنه مو لأنه أبل عندها أحسن سوفتوير وهذا في أحسن شيء مو بس هي هنا الفيكة. الفيكة إنه شون هم رابطين الشغلتين. ويا بعض ويعرفون شنو الأجهزة عندهم إياه بينما الأندرويد لا أجهزتها كلش هواية وممكن تتحت سيطرة جوجل. أي مو هذا شو اسمه اللعبان نفس مال على مدها بس الجنس صح من نكسس يا بالضبط. هو احنا أرجع أقولك النكسس ترى باي ذا واي طبعا من الناس أنمار رجع هلا أنمار مرحبا هلا هلا هلا هلا سوري عن انقطاع جابوا لك هدية إجابة لك هدية والله شعب البودكاست كلهم سمعوا الموضوع. أوكي كالفن كلاين إترنتي يلا كملوا نايس هذا هاري للناس اللي ما ريحة طبعا النوع ذا دقلك هاي مو بوكسر دقلك مو شغل أصدقاء يجيبون أصدقاء من شان شغل نسوان هذا البودكاست لمن عمرهم فوق 18 طبعاً إحنا بودكاستاتنا 3/4 لازم فوق 18 أكيد إحنا إذا تسجلها التالي الليل بالضبط هي مبدئياً هي ما يوصل أمور ماتة يلا زين عشان إذا تحجون هسا حتى أعرف شكلك إذا نحكي حبي على اليوسيمتي إنه أمير راح يتوفر في كوم أجهزة قديمة يعني الآي ماك مثل 2007 السبورت مالتهم يعني السبورت والهذا هو شوفون إنه اي يعني تشوفون صح انه هذا الـ ولو اني قاطعتكم اثنيناتكم بس يلا ما يخالف انا اليوم عيد ميلادي اخذ راحتي المهم اوكي اليوم حتى لاحظتوا ابل هذيك المره بمؤتمر الايفون مو كلش حكوا عن المقارنات وهيك شيء ومشوها. هالمره حاولوا يركزون هوايه على هاي الشغله انه شلون هم دائما البنتريشن للسوق هم عندهم قوي، يعني سواء كان هذا بالاي او اس او اليوسيميتي شلون هم عندهم بنتريشن قوي المجموعه اجهزه كلش كبيره. يعني حتى شفتوا قارنونا ويا الاندرويد بين الاي او اس، احنا الاي او اس 8 اللي دي يقولون عليه الادابشن ريت مالته هالمره قليل من وراء البجز مالته، ده تشوفون انه اضعاف الاندرويد كيت كات، بحيث يجي اسفنت اني هاي عود الاي او اس 8 بمشاكل. اكو شيء بصراحه احنا شوفاني دائما احنا اقول، يعني مو بس احنا متحيزين ابل، اكو شيء يعني مو كلش اقتنعت به، اللي هي انه لما دي يقول انه الاي او اس 8 صار عليه انه شو اقول لك ناس سوت ابديت او انه نصبته اكثر من اي او اس 7. اعتقد هذا مو اي هاي اني همي صح اي لا اني هم انهم ذاك اليوم نعنوا عليها صح. طلعوها اقل كانت النسبه زين ايش عجب السقابات، فانه انا استنتجت انه انه الايفون 6 نزل والايفون 6 عليه اي او اس 8، فاعتقد حسبوها من ضمنها. فد هي فد شو اقول لك اي لا لا طبعا حسبوها من ضمنها، فد لوب هول بالش اسمه. بس اني شوف اذا احنا نفكر انه الناس، يعني حتى انت متباوع على الراي العام بالمواقع او من مثلا انت بدائره الناس تعرفهم اللي عندهم ايفون، الناس باي او اس 7 كانوا اكسايتد اكثر من انه يعني اكسايتد لاي او اس 8. فاني نظري يعني من التصميم بالضبط، لانه هو بس التصميم هو دي يحس انه ماكو فد شيء جديد. هو شوف وجود اي او اس 8 من الشكل الخارجي مالته ما تحس انه به شغلات جديده، الشغلات الجديده بيها بالابلكيشنات والابديتات اللي قاعده تجي للجيمز والابلكيشنات. هذا هذا يوزر صار هو طاق الاي او اس 8 يعني بالضبط للناس العاديه ولا راح يعصب فرق، راح يقول لك بس الهيلث كيت انضافت. اي بالضبط صحيح والتبس. بس والتبس يا بشكل اي انت لما تصفون انت بالنهايه اكيد المستخدم هو يهمه الشكل الخارجي، لكن انت ما عدا هذا اي او اس 8 مو بس انه بالنسبه للمستخدم الطبيعي ما بتغييرات، ترى اي او اس 8 هوايه قبت عليه سالفه البجز وانه شلون كانت بمشاكل، وحتى هم ابل اصلا سحبوا ابديت. حتى شفتوا كريك فدريكي اليوم ترى حكى عليها انه قلد على نفسه لما قال احنا نستلم الفيدباك مالتكم. شلون حكاها؟ جانا هوايه فيدباك أي سوى كوتيشن مارك، يعني انه شنو قصده انه اوكي نعرف انه ترى اي او اس 8 صارت فيه مشاكل هوايه، ويمكن يعني اتوقع نقدر نعتبره يمكن worst major اي او اس ريليز. بس ابل لا ترى تقدر تعتبر الورست كان شو يسمونه 4.0.1، هاي مصيبه هاي لما نزلت. بس يعني هم من المشكله مالته مو كلش هوايه، يعني لانه بسرعه هم لغوها يعني ما اثرت. انت المشكله باي او اس 8 انه يعني اجهزه قديمه تاثرت، اجهزه جديده تاثرت، وبالابديت هذا السريع الايف كل اللي اشتروا ايفون 6، يعني هو اليوم قالها تيم كوك 10 ملايين واحد اشترى ايفون 6 بلحظه واحده الشبكه راحت. ترى يعني هاي نقدر نعتبرها وست ريليز، صح البجز موجوده دائما، لكن ما نقدر نقول انه الريليز مال اي او اس 8 كان سموث. اي او اس 7 بالبجز الخرافيه مالته، لا الريليز مال اي او اس 7 كان احسن من اي او اس 8. فهاي ده نشوف احنا كل هاي العوامل خلت الناس ما تاخذ اي او اس 8 بعين، يعني شلون اي او اس 8 شويه تبتعد عنه وتبقى على اي او اس 7. لكن مع كل هذا نرجع احنا موضوعنا، تشوفون الادابشن ريت مال اي او اس 8 اعلى من الاندرويد. هذا ليش ابل دائما تقول لك احنا يعني دائما ابل عندهم البنتريشن للاجهزه مالتهم نفسهم، وبنتريشن للسوق اقوى من باقي الاجهزه. يعني انت لما تصمم يعني بنتريشن شنو الدعم قصدك؟ يعني انت بنتريشن الاجهزه انه انت شلون توصل السوفت وير مالك بالعربي شنو قصدك؟ اي بالعربي الدعم اكيد اي الدعم يعني انت اوكي انت مجموعه الاجهزه اللي دا توصل لها. فا يعني هذا شيء صحيح. حتى بالاي او اس 10 يوسيميتي هم نفس الشيء. اذا هو هسه انت اتوقع ما الدنر اكيد تعرف اكثر من لايون، تقدر انت توصل الاو اس 10 يوسيميتي؟ لا وين من قبل وين من قبل من سنو ليوبارد. اي واو بوكيتا شان فتشي هاي لما سووها فري اول مره لما سووها فري اتذكر بوقتها قلت اكو ناس ربحت $30 وكان الابجريد كان $30 او 35، ما اتذكر شيء. اي فهم جابوا من الاس او اس اللي قبل الابجريد هم يقدر راسا فري لللايون اي هذول. هاي بوقتها كان ماونتن لايون اللي هو فري صح؟ اتذكر يمكن اتوقع اي ماونتن لايون هو بلش فري صح؟ واللايون قال اللاين العادي كان فلوس اتوقع كان اللاين اي فلوس. كان $30 يمكن و30 اي ايش اي حتى اي صح اتذكر عن تذكرت اي قول اي قالوا تقدر تسوي من لايون تقدر تسوي مباشرة من سنو ليوبارد اللي هي اي بوقتها اصلا حاسبات ابل كانت تجي بيها سنو ليوبارد بلت ان اي راسا بحيث اكو ناس يعني ربحوها اللي ما سوى ابجريد هالسنتين راسا طفر طفره يجي او اس ان اللي قدام وفري شلون يجي منها شافت شغله كلش قويه حركه ولليوم شافت شي من ذاك من سنو ليبون تقدر تسوي ابجريد تحشيش يا اذا جهازك طبعا مدعوم اللي هو الاي ماكات هسه قبل شوي كنا قاعدين نقولها 2007 فما فوق اللي هو همينه هو يعني انت تحكي عن 7 سنين ده خرافية فشي هو شوف انت انت لما انت اي انت لما تدعم هيك لهالدرجه وانت داري حتى مستخدميك يعني حتى انا هسه راح يعجبني اشتري الناس اللي نشوف الاندرويد الله يخليك شو متعذبين شوف جماعه الويندوز ايش جاي يصير بيهم مثل حالتي انت يراد لك ماك ميني قريبا قريب انت طق لك بدل شو اسمه ايه الايباد هاي خذ لك ايباد ميني والله جيبه من شو اسمه جيبه من العراق 600 لقيته يمكن او 550 اي ممكن لا انا دا افكر بهذا المشروع لان هيك صار عندي ابل تي في وما يعني اي راد كمل الكولكشن اقول لك عندو اكفت مشكله هاي الناس اللي يسمونه دير بالكم من شو يسمونه من ابل بس تبدي بواحد ما ادري شلون هي تسحب وياك الباكات تسحب والله اي صدق تسحب الباكات اي صدق تسحب والله بحيث اني راح اخذ يمكن شو اسمه راح احول اندرويد من ورا شو اسمه حتى لا حتى لا اعرفك ولا تعرفني وراها بديت اتعب انا بالضبط اقول لك الصوره كلش حلوه مال مرتبين الاجهزه من الساعه للاي ماك يا بش قد فيكه شفتها اي كلش حلوه كان قصه بعد يخلون شو اسمه بصفهم ابل ماك تي في برو لا ابل تي في حتى شو اسمه انه رسم شيء احنا نفرح عبالنا اكو ابديت انا شوي ضجت عبالي اكو ابديت للابل تي في لا انا ما متوقع انه ما كان راح يكون انا اللي ما كنت متوقع يكون له ابديت ايباد ميني انصدمت ايباد ميني ما عليه ابديت قالوها كملاحظه ما عليه ابديت باي ذا واي ما عليه ابديت ترى ايباد ميني شلون ما عليه هو احنا هسه نحكي عليه الايباد ميني ايباد على ابل اكيد عنت على الايباد بس الايباد اير 2 صار بواي انحف عن القديم ومو القديم يعني هو الايباد اير العادي وبنفس الوقت خلوا له اخيرا التاتش اي دي اللي هي مال بصمه لان هو صدق شال محتاجه انا الايباد مالتي طبعا حكى شايف في الشله اي بالضبط ذكرتك انوار ذكرتك راسا بالضبط تتذكر هاي طبعا كنا مره بنلقعدات انا ودنار كنت انا جايب الايباد وياي يا اخي القد ما تعودت على البصمه مال الفايف اس كل ما اجي اريد افتح الايباد اظل حاط اصبعي على الهوم بوتن دا انتظر ينفتح الجهاز بحيث يعني في الطريقه كلش مزعجه اي كلش مزعجه كانت فهيك من حكاها قلت الله دا يحكي علي اقول لكم حسيت ابل اليوم كانت تحتفل بعيد ميلادي رجعوا لي الكاميرا رول حكوا عن حاله اني مره اي اقول لك هاي النقطه هو اول واحد قالها اول نقطه قالها قال احنا سمعنا الفيدباك مالتكم وهذا رجعنا الكاميرا رول قلت كم واحد باكي للموضوع ودازلهم اي بالضبط يعني ابل اليوم ترى احتفلوا بعيد ميلادي ديروا بالكم ها بس اقول لك يعني هي ترى تتمشى الحال وذاوت الكاميرا رول يعني ما ادري لا دود الكاميرا رول هواي اسهل وخصوصا لما يكون عندك ابلكيشنات غبيه مثل الفايبر ما يعرفون يحطون لينك للمومنتس اقول لك فايبر صحته لا الفايبر والله انا لحد الان بعدني استخدمه انا يعني مو مو مو باي ذا واي انا اشتريت ايفون 6 بلس. المهم مبروك اي مبروك. مو صار لي تقريبا فات اسبوع او 10 ايام اليوم يلا فتحت الفايبر وسويت الاكتيفيشن مالته ناسي اسوي يعني منزله بس ما فتحته باع الادرج. لا والله تلاحظ يعني هيجي هو صح اقول لك صح الـ يعني الفيسبوك كولينج والالترناتيفز هوايه انا بدا استخدمه بس فايبر يعني مصيبه. فيس تايم اوديو صار دا استخدمه هوايه يعني. فيس تايم اوديو خرافي بس يا اخي الفايبر مرات الفايبر لان جت عليه فتره كانت الجولدن ايج مالته كلش اشتهر وكان كلش يعني سهل وحتى على النت الموزين يشتغل ف قد من نازل فطبعا هوايه كانت امور ناس وايد سالفه الكونتينيوتي لاحظتوا ترى تشتغل بين الايفون والايباد يعني مو كل شيء تشتغل بالتليفون بالتليفون مرات اذا تخابروا اذا يجيني تليفون عادي بس لحد هسه ما فتحته اللي شايف مو اني ما بيها ما ادري اذا راح شو راح تشتغل ما ادري المايك هذا راح يشتغل زين ما ادري شلون احطه على اذني وما بيسمع قدام فهيجي ظليت صافي ما عرفت اجاوب على التليفون بس هو دق هناك همين يعني دق لا هو يشتغل يشتغل انا يعني سويته من اول ما نزل اي او اس 8 بس انا شنو وقفتني هاني دا استعمل واي فاي كولينج على تي موبل فلما تسوي واي فاي كول انت غير هو هيك شيء ما يعني ما يسويهم اثنين مسوي ما اعرف ليش زين ف بس هو يشتغل بس بالسكت مو كلش عباك بيشتغل ما ادري ابا اما ما حششت به هوايه يا بس هاني هو لما الحكي اليوم عنها فتذكرت انه انا شايف مره صارت وياي مره بلي قوم اي كمل فال نرجع الايباد الايباد اير 2 الشاشه مالته طبعا حين ضربون دبه اللي يكسرون الشاشه بالضبط انا راسا انت جيت ببالي قلت الله صارت انسل ديجيتايزر بعد علي ما يقدر يصلحها بالضبط فاذا بعد اللي يفطر الشاشه ما يقدر يصلحها مثل احنا حكيناها بديك الحلقه ما تقدر تشتري الجلاس بواحد ترجعها لابل او تروح يذب لك فلوس اكثر وتبدل ال LCD والشاشة نفسها الجلاس هاي سووها حتى هي طبعا هاي الفقرة هاي سمحت لهم ما كانوا يقدروا يسووها من زمان بس ما سووها لأنه يريدون يعني مثل يبقوه في كفيتشر يستخدموها بعدين واستخدموها هسه حتى يسوون الايباد أنحف الايباد اير الجديد زين فهاي يعني نطيتهم مجال يسوون أنحف التاتش اي دي خلوه بيها الهوم باتن قصر قلم القلم طيروا الليزر راح يدزوك اياها من نفس الليزر همين راح يطوك اياها بالباكيت حتى تقص القلم اليمك شنو بالله بعد الميوت باتن هاي طبعا الدقمة الصفح اللي لغتي بعد هاي صمو التليفون الجهاز لغوها خلوا بدالها شو اسمه اقول لك منطقية صراحة الحركة حطوه بدالها شنو هاي ما شفتها مايك مايكروفون اي صار مايك يعني على مدة تصوير الفيديو يطلع واضح وين راح هذا الميوت شالوه خلاص باي باي اذا بدك تسوي ميوت تسوي من الكنترول سنتر الكنترول سنتر قصدي ترى منطقية الحركة يعني انت الايباد مو مثل الايفون تحتاج على السريع تسوي سايلنت شلون انت الايفون ده تريد تدخل مكانه على السريع لازم والله تسوي سايلنت يعني هسه حيقوم لي لا مو هسه ويا الكونتينيوتي تعرف شنو تليفونك يجي بكل مكان الردة راح تطلع بكل مكان لا يعني قصدي على نقطة أنمار مو دا أقول يعني هذا فتشي مو زين دا أحكي على نقطة أنمار دا يقول ما يحتاج نسوي ميوت بكل مكان دا أقول صار حالة التليفون كل أجهزتك صارت حالة التليفون من الماك للتليفون كل يوم لما يجيك تليفون صار عندك عرس اذا انت قاعد اقول لك مشكله تعرف شنو يعني شو صارت وياي هاي مال دقه شنت بالحمام زين فالتليفون دق تمام فسويته هاي مو تدوس الباور فيصير ميوت فالايباد دي دق ده اسمع دي دق زين هذا اقدر يسوي ميوت واني بعيد تفتكر شلون وظل يدق هو خلاص لازم أنا أسوي إنه أرفض المكالمة، يلا يلا ينرفض منها كمان. حج الحجة ما تك تعبانة سوري. على شنو الحجة؟ ما أدري هي. لا داك أي ما أدري. من البداية أرفضها ولا هاي؟ لا كل ناس يستاهلون عفو. يدكم. دانار دانار deal with it. شالوا الميوت بوتن اليوم عيد ميلادي لا تعاند. أنا راح أظل أبشيلهم ويرجعوها مثل الكاميرا الرول. ماكو حبيبي هاي كانت هدية عيد ميلادي. ما راح. لا ما له دخل يا عود هاي أنت طلبتها. أي أنا دزيت لك رايق أصلاً قلت له عيد ميلادي بفلان. على الروتيشن أصلاً حرام عليك مفروض تزعل. شنو؟ تستخدم قفل للروتيشن تذكر؟ اي اوكي بس يعني مو هذاك الفتشي يعني هسه اني بالايفون استخدم الكنترول سنتر حتى اقفل الروتيشن يعني عادي يعني اذا رحت للكنترول سنتر عادي اللمستين الزايدة على الشاشة عادي الربع كالوري راح اخسر راح بالضبط راح يسهل كل المواضيع بس حتى يثبت النقطة مالته خلصت لا اقول لك تعرف شنو يعني تقليل دقم المهم نرجع تقليل دقم المهم ايباد اير ايباد اير 2 طبعا هسه اني هيجي للتحشيش حتى نكون هيجي واضحين هسه ايفون 6 وايفون 6 بلس من طلعوا ايفون 6 هو 6.9 ملم ثيك ال 6 بلس هو 7.1 اللي هم اصلا انحف حتى بعد من ال 5 اس والناس تخبلوا عليها ال 5 اس هو كان 7.9 ملم ثيك ايباد اير 2 هو 6.1 يعني انحف من الايفون 6 تخيلوا انتوا بس هيك تخيلوا يعني انتوا اثنيناتكم شايلين 6 بلس لازم تجيك واحد سخيف يقول لك انا هذا ينعوج اكيد 100% لا انتوا مصدق هسه اثنيناتكم عندكم ايفون 6 بلس تخيلوا يعني الايباد يجي لا عندك المهم حتى لو ما عندك عندك تخيلوا الايباد هذا الكبير اي بالضبط كملها بسرعه كم اني راح افكر بشغله ثانيه اي عادي عادي المهم فتخيلوا انتوا الايباد راح يكون بعد انحف من الايفون 6 بلس تعرف شيء مو بالله وصفوا لي شعوركم ما انا ما عندي ايفون 6 بلس اعتقد ما ادري خش حكايه والله خش سؤال اعتقد ما راح يضوج لانه الايباد انت بكل حالات راح تشيله بايديناتك الاثنين صح يعني هذا لو ايباد ميني اقول لك ايه لا يجوز ما ادري شنو يصير بها حكي بس هذا ايباد اير 100% راح تشيله بايديناتك الاثنين فلما راح تشيله وتشوفه رفيع مثلا ارفع من الايفون 6 بلس او ال 6 اي راح يكون في شيء كلش مريح لانه بش حالة يعني حضر شالة فترة طويلة فراح يكون خفيف بنفس الوقت رفيع أعتقد يكون كل شقاقي لا أنت شفته من تيم كوك شالة للجهاز وراوال الجمهور من نوع يا أخي من بين من بين الحافظ هو رادع عوجة يعني هو من واحدة يجي مع عوج أصلاً صدق رفيع لا بالضبط تدري من سوى هاي الحركة تيم كوك تذكرت ستيف جوبز الله يرحمه من اعلن عن ايبود شافل هذا الصغيروني طلع ما ادري ليش اي نفس الشيء لا هو الشافل اي كنت شامد علق البرطر وانا ما ادري وين علقه لا اي جيب القد ها اي جيب الجينز صح هذا الجيب الصغير اي بالضبط لا هو في شيء انا من عند ابا الرفع ما انا هو قال رفيع اوكي انا ما كنت سربرايز انه اوكي كل اجهزه ابل لازم تنزل رفيعه بس بعدين لما شوفه قلت اوكي صدق رفيع هذا كل شوفه لا اقول لك من بين الحافه يعني من بين عبالك هيجي الشاشه ويا الشعار مال ابل اللي ورا هيجي فيوزد ما تعرف شو الموضوع انما ادانا حضر نفسك هسه اذا تفوت على الاب ستور سوري انما اذا تفوت على الاب ستور مال ماك راح انشال المافريكس لا باي باي بس الثانية كان موجود هسه اذا تسوي رفرشات بس تلقي الاوس اكس سيرفر لا ليش لا والله اوقف رجع بس ما موجود اذا تفوت على مكان معين اوكي اي اي شالها من القائمه مال الفري، فوت هسه على الفري او فوت على الاب ستور والماك، بس تلاقيك الرقم واحد هو كندل، قبل كان المافريكس رقم واحد بالفري. اوكي شال المافريكس، انا سمعتك بالغلط، سمعت غلط. والله ايش قد حلو لما تكتب او اس اكس وتكتشف انت قاعد تكتب عربي، تكتب خس خس طاء. والله اجتياد. المهم طبعا ايش سمعتي نزلت؟ لا اكتب اكتب او اس اكس، اكتب او اس اكس بالسيرج. لا كان ما نزل خلص البودكاست خلاص، انا باي باي لازم اروح، سوري اهلي يسحوني. اوكي انا نزل هسه جو مفاجأة دي سوي على عيد ميلاد انمار. ساينان 5 جيجا ما يخليك ما يخليك item is temporarily unavailable. بس شكل يعني we could not complete your request there was an error in app store please try again. خلي خلي ادخل هذا مال. اوكي بس مجرد هو دي سوي له بوش وما دي هذه اي اسلك لا خلي اخذ حبايتي. اي شنو صدق الحمد لله سلامتك انت مريض. اقول لك انا يمكن راح يمكن بي ايبولا يمكن راح اموت. لا لا بيني بولا يعني ايبولا غير شيء. هو بيني بولا اقول لك دي سوي داونلود دي سوي داونلود دي سوي داونلود. شو القصه؟ دود جوردن ذا فيرست راح اوكي هسه يلا خلاني افوت. اول مره هاي الحكايه تطبق صدق حتى افضل تستخدمها هاي الشعار. احنا يمكن هالقد ما اقول لك بعد امريكا الدنيا محترقه سل... كم مليون واحد يسوي شو اسمه يمكن بالاردن بس انا حاليا يا اي ثينك صراحه اي بالضبط اي اكو هواي يوزر بس قصدي بس انا اللي قاعد اسوي سبام داونلود. اي ف شو اسمه انا همين هسه انا همين هسه تعرفون ايش سويت حتى تشوفوا يوم حاله بالتكساس حسب مقطع اي شلونكم هذا انمار انا ما اكمل. حتى اشوف شلون النحافه مال الايباد اير مال الايباد اير 2 هم مو قالوا انه اذا تحط اثنين ويبقى الايباد يعني الايباد القديم الجنريشن القديم اثخن. فهيجي جبت الايباد مالتي الخربان للاسف حطيته على الميز ما انحلت والناس ما يعرفون اللي صار. انمار صح الصبح لقى الشاشه ما تشتغل خطيه. هاي طبعا فتحها لي احكي لكم عليها على السريع. الايباد مالتي كل شيء مسوي له، كنت دا اقرا بي عادي قبل ما انام سديته حطيته بالمتجر مالتي نمت قعدت كان اشوف الشاشه واقعه شنو السالفه ما ادري خطوط ومن هالسوالف. طبعا التاتش يشتغل الجهاز كل شيء ما بي حتى من نوع المسجات بالليل موقعه وشايله وما حاس. لا لا لا عندكم جني وقعه. اي عندنا جني انا متاكد هذا الحل ميك مور سنس. اللي بلايم اذرز لما ماكو شيء. اي بالضبط. لا هو هو انا يعني متاكد ان الاسعار غاليه اردن على مود هاي شو صار بيها بالضبط. لا هي متاكد انه هو اوريدي كان في يعني بيف الدمج لكن زين تحطه على الشحن؟ لا لا ما حطيته بالمتجر اقول لك بس انا متاكد هو صاير بي دمج على الشحن احتمال جاي لفت شوك فت شيء. لا لا لا لا انا متاكد هو صاير بي دمج من يجوز قبل يومين يعني ثلاثه لكن هاي يجوز الحركه اللي حطتها بالمتجر سوت اللي ترجع ما تعرف. فأنا على الأكثر عندي هو الفلكس كيبل اللي يجي من الال سي دي للبورد هو اللي مضروب. هسه دورت هواية وحتى سألت هنا مصلحين ما يتبدل الفلكس كيبل واحده لأنه أنا على الأكثر ما مكسورة عندي الال سي دي. لو مكسورة عندي الال سي دي تطلع عندي ديد بيكسلز بالشاشة. أنا الشاشة كلها تشتغل لكن الإشارة ما توصل صح، كلها خطوط كلها خطوط خطوط خطوط. واشتغل لمدة دقيقتين وطفى. فأنا متأكد يعني ما أقول لك متأكد شبه متأكد أنا مشكلتي بالفلكس كيبل. الفلكس كيبل هو فيوز ويا ال سي دي فلازم تتبدل ال سي دي كاملة. طبعا هنا تصليح كفر تقريبا 100 دينار. سألت بالسابع واحد بس قال لي ب85 بس أحط لك شاشة يوزد مو شاشة جديدة. الشاشات الجديدة كلها 100 120 فهو ما يسوى. مبيعاتها ايش قد تجيب والله؟ قلت له هذا ابو ام 5 اللي بدار السابع، قلت له يا بزين ابيعها هيجي غراضه موجوده هاي، قال لي ادفع لك بي 60 دينار. الله 100 دولار قل له ادفع لك 100 دولار بس اوف ما بالضبط ادفع 100 دولار بس خل اطلع من المحل. اي بالضبط اي فيعني حرامات والله. المهم نرجع لموضوعنا، انا حطيتها هسه على الميز وجربت هيجي، حطيت عندي الواح مال فلين فدا اشوف شلون الثخن مالته اذا مثلا تنقسم الى ايباد يعني، فهيجي قسمتها بالنص ترى صدق ثن يعني، انا دا اشوفها هيجي من يخوف القد ما اقول لك هذا كان كان كان ويا الايباد 2 هاي المقارنه ايباد 1 أوكي. ايباد 1 يلا ايباد 1 و 2 و 3 و 4 اتوقع نفس الشيء. لا ها يا معود ايباد 1 ايباد 1 كان كان ثلاجه ليش كان ثقيل؟ لا اي يا هاي انا همني ترى ممكن دا انزل الصور فكنت اريد انزل الصوره بعد ما نزلت هاي الصوره اللي هو اللي انت بسببها سويت هاي لانه قلت الناس راح تفهم غلط الصوره مو واضحه لانه كنت انزله انا عندي الصور كان يوصل اسرع من الستريم فكنت انزله وبعدين سمعت هنا قال ايباد 1 ورسلا قلت هولد ات هاي الصوره ما تفيد. يا بالضبط زين لا عاد قلتوا لي زين نبهتوني خلاص لعل هذا التست مالتي فاشل يبيء بالفشل بس مجرد لا بس انت هيك كلش خفيف لا لا هاي ورقه انت سويتها اي ما هو اني ليش ده ليش سالتكم سؤال على الايفون 6 بلس مو شوف هي 18% اخف يعني انت القلم ما سواه للنص شال لا لا شال يعني 10 اقل من ربع اي اقل من ربع تفتهم شلون فهيك المقارنه نعم شال اقل من ربع. المهم هسه نجي عليه هو الجهاز، طبعا الشاشه نفسها هي رتنا ديسبلاي مو رتنا اتش دي مال ايفون 6 ريتيا. المهم اي ف بس بالنسبه للانسايد اول شيء البروسيسور هو A8X مثل ما توقعنا وطبعا وياها الام 8 A8X على اساس انه هو 2.5 اعلى بالجرافيكس من الايباد اير و تقريبا 30% الى 50% اعلى بالسي بي يو بالنسبه للهمين الايباد اير فهاي which is good صراحه. ودائما ابل من تحكي هاي الحكايه تكون دقيقه يعني حتى بالبنش مارك نكتشف انه مضبوطه هاي حكاياتهم. ف وبعدين شفتوا هاي الابلكيشنات انا اردنا شو رايكم شو اسمه ما الفيديوهات بيكسل ميتر انت وايد استخدمها عندي اياها على الماك بوكتها 30 دولار اي بس تسوى تسوى علي لا لا جديات كلش تسوى الفوتوشوب انا اقول لك فد شيء من وقت تقريبا الماك برو يعني هاي بشكل عام الفتره كل فتره دا احاول قدر الامكان كل شغلات تكون اوريجينال ودافع فلوسها ما تكون مكركه فلفتره طويله الادوبي ماتش انت اقدر اقول لك ادوبي يعني هجمان بيوت اذا تشتريها وعلى ادوبي كلش غالين كلش غالين ومو بندل ومو بندل الوحده غاليه يعني وحده ما تقدر تشتري يعني مثلا بس فوتوشوب واحده ما تقدر تشتريها منها كلش غاليه اي كلها 400 دولار و350 دولار اي شيء خب عندك هذا الالتيميت اللي هو يجي لونه اسود 3000 4000 دولار ايش بدي اشتري ايش بحس اصلا ايش تسوون فشن دريت فتشي دا اشتري اي ماك رتنا 5 شن دريت فتشي خفيف مو يعني مو بروفيشنال فوتوشوب يوزر فتشي خفايف مال اديتنج خفيف اريد اسوي لي فد تكست معين فد كتابه معين شغله بسيطه اريد اجربها بلعبه ما ادري اذا محمد يسوي لي التصوير فاريد اسوي فد مربع بكم شكل معينه يعني تصاميم بسيطه فهمت شلون فدورت لقيت بيكسلميتر هو ناس تنصون عليه واشتريته هذا حكي زمان يعني صار لي فوق السنه دا استخدمه طبعا البرنامج بهوايه امكانيات اقوى هوايه تفتهم شلون؟ بعد أنا مو هاي أمور عارف بي، فشين كل شيء شي مغطي كل احتياجاتي والزيادة. طبعا هسه لما شفت انه تجي للاي او اس، والاي او اس شفت الطريقة، شفت لما شال هذا ما ادري شنو شال، ماعز خروف ما ادري اللي بالصحراء اي شاله، شفت الطريقة شلون سهلة. هذا فوتوشوب شذب، هاي فوتوشوب داخل فوتوشوب. هاي كلها بدعة ترى، حرام والله حرام، هاي كلها حرام. مدى ينزل عندي خطط موازونية هاي من هو يوسمتي؟ مدى ينزل ايه؟ اقول لك انا صار شقد احكي وياك لما قلت لك ده نزل هسه، يلا 200 ميجا نزلت دخل هسه، بس خلينا ننزل حتى غورك. ماكو انا السرعه ده تموت ودا احكي وياكم فوقها. المهم اللي دثر. ايه بالضبط زين والله. شلون نزل على السنه يوسمتي؟ انت نزل يوسمتي وحطه على فلاشه، بس تشبعه على الفلاش من فتره فتره. شنو قصدك؟ اقول لك صار هاي تشمرت. انت تجيب الحكي لروحك يعني، شو اسوي لك يا بعد ميلاده؟ اوكي خلاص سوري. ها نزل يا سمتي واجيب لك المهم. انت ممنوع تحكي. المهم بيكسلوميتر بيكسلوميتر بس اللي اقول لك، مسهلين التولز هوايه على مود شغلك بالتاتش يكون هوايه بعد اسهل. يعني بالماك تشتغل شويه على ما تسوي هيك شغله، هذا لا بعد مسوي لك اياها بطريقه سهله. اقول لك بس غطاه هذا الخروف ماعز اللي هو اللي كان بالصحراء، بس غطاه زين، هو شاله وكمل الباك جراوند الخلفي وما ادري شنو هيك ايزي. هو بس مجرد سوى هايلايت، هو اللي هو الباقي الابسيشن إيه هو افتحم شو سويت. فأنا أتوقع هذا بدعة من هذا المنبر اللطيف أعلن أنه هذا حرام. لا بس أنا اللي عجبني صراحة ريبلاي. ريبلاي أقول لك خوب هذا كتل آيمو. شفت الغلطة الكافرة؟ شنو؟ أنت ما انتبهت على هاي؟ ها كتب الحكي غلط غير؟ أي هو ده يقول له يوتا تريب مدري شنو هذا سواها شون؟ أي إتس ايه بس اقول لك يعني جمله غلط يعني حتى خطأ هو انه بيده حركه فشل. يلا ما يخافوا مو امريكي هو ايه رفع ايده قال هاي شنو بس خلص مشت بس ما شافت شيء يعني عادي يصير. لا ما اقول لك هذول كلهم اللي يجيبوهم يعني اول مره يطلع على الستيج وهذا يغلطون هوايه. عندك حتى هذا ترى كان ولو كان زين فريق مال واتش مال ابل واتش مو كان أول مرة يطلع على الستيج همين همين غلط شوف غلطة بالحكي. بلي ارجع شوف الإيفنت بالحكي. شفتوا من الدندل من دندل الرسيفر مال المايك من تيم كوك؟ اي من ضربة شفتوا هاي اللقطة من دخل الستيج عبالك تيم كوك عند الذيل. هاي شنو؟ لا هاي لا أنا عبالك تقول له من ضرب المايك. لا لا لا لا اكفد لقطه تيم كوك كان دا يبدل بالستيج فدا يصعد دا يبدل بالستيج شنو الحكايه قلب منزع موسي قدام العالم ما ادري انا مش قاعد لا قصدي انه دا يصعد الستيج واحد كان دا يحكي على الستيج ونزل وقع الريسيفر هذا مال مايك اللي يحطوه بالحزام لي ورا والله ما لاحظت. بعد هيك دخل تيم كوك عند ذي يلعب ولا كصفن هاي شنو مشكله هاي الشغلات اذا اذا اذا لحقت تشوفه بالمباشر شفته بالنسخه اللي وراها اللي تنزل ما تكون كله صار لايدتك. اي صحيح هاي اللقطه. شنو تريد تحكي يعني وين شنت؟ اي فاحنا بدنا نحكي عن هاي الابلكيشن. اي فشوفك اياه بطريقه كلش سهله بصراحه، كلش متحمس لو راح ينزل نهايه الشهر. انصح اي واحد اذا انت تستخدم شغلات افكتات بسيطه وكذا على الصور او شغلات كبيره بهذا هوايه يفيدك، وسعره مناسب ويشيل لك هوايه امور من فوتوشوب. واكو بعض ال اعتقد الامتداد الرسمي مال فوتوشوب هم من يفتح لك اياها البي اس دي اي ثينك، مو كلش متاكد ما اتذكر ياهو اللي مره جربته يمكن كان بي اس دي بس ما اتذكر يا امتداد شان عدلت على لايرز اتذكر يعني قرار اللايرز وغيرت بيها لهالدرجه. ها هسه اتذكرت حطيت بق جيمز ذا جيم لما نزلناها مو حطيت عليه الشكل مال الايفون بالسكرين شوتس. اي هاي هيك سويته بالبيكسلوميتر بي اس دي مو اي بي اس دي انت تزيها يباوع افتحها فتح بي اس دي بس طبعا ما راح يفتح لك الفيتشر بس مثلا اللايرز فتحها قدر يقراها فهذا فد شيء زين. الثانيه الريبلاي احكي عنها انمار اذا ما دام انت كل شيء الريبلاي طبعا فد ابلكيشن خرافي انه الفيديو هو يصير انت بس تيجي تقرا التعويذه عليه هو يصير انت بس تقول له هذا وهذا وهذا واوف اي اي اي من ناحيه حسيت ما ادري ست البيت بس حط الخيار حط الطماطه حط الفلفل هو يسوي لك دولمه ما تعرف شلون دار ذكرني بمنو تريلرز باي موفي اوكي بس هذا اسهل ترى بعد هذا كلش بعد اسهل بس يعني هو ذكرني بي بس اقول لك ترى بالنسبه لي غير ده اشوفه هذا كتل الاي موفي مال الاي او اس مو الاي موفي الديسكتوب اي موفي الديسكتوب لا اي موفي الديسكتوب انسى لكن مال الاي او اس بالضبط يعني انا اليوم بعد ما احتاج يعني بالنسبه لي ما احتاج على شنو لا والحلو انه فري هذا الابلكيشن اي ولو اي موفي بالنسبه لي صارت بعد فري يعني معظم الناس صاروا مشترين اجهزه ولو جهاز خلص هو يسحب على الكل يصير فري اي صحيح بس انا اليوم اصفنت انه ابل يعني طلعت واحد ابلكيشن منافس لها طلعت على الستيج لا هاي عندهم هاي الحركه ترى ابل بس هاي. اول مره يمكن يطلعوها على الستيج بس هم بالنسبه لهم يسوون اعلان الهواي ابلكيشنات مرات تلقاها احسن من عندهم يعني خب الابلكيشنات اللي ولو هسه زينه صارت الميل الكالندر والتدو صاروا زينين بس قبل كانوا زباله برامج ميل نزلت وعادي ابل تسوي لها فيتشر وتسوي لها اعلان وكذا عندك كم برنامج اللي دخل بالكالندرز والتدو وهاي السوالف هواي احسن من ابل وابل تسوي لها فيتشر وتسوي لها دعايه كل الزينه بس انا اقول لك اي لا هي بس كستيج كستيج هاي اول مره وعلى هيك حكي اتوقع انه السنه الجايه اي موفي 100% على فت ابديت كلش قوي اقل أيوة. امال سوالة ابديت اي موفي على الايفون 6 بلس بس لازم يا ما ردي سوالة ما انا ما تابعين لهذه هسه الاي ورك كمان طبعا مثل ما عنه اقول لك الاي ورك ما افتهمت شنو اللي تغير على مود اعتقد الاي كلاود درايف والهذي هذا الجزء اللي لا مو بس هاي لا ما كده ريديزاين لا لا مو ريديزاين ريديزاين للماك اليوسيميتي بس انا دا احكي على الاي او اس ما افتهمت شنو اللي تغير افكتات جديده بالكينوت وهيك شيء يعني مو اشياء قويه بس هي صارت انه انت اي صارت انتجريتد اكثر على مود الاي كلاود درايف طبعا نكمل على على الايباد اير 2 الكلاود درايف ما حكوا على الويندوز بالنسبه لك لا لا قالوا اي صح حتى لما قال ايفن فور ويندوز صحيح اي خلص هسه نقدر نسوي ابجريد انا سويت ابجريد ما ادري هسه للماك مالتي بحيث كان ذاك اليوم عندي اساي مال كليه وضاع ما ادري اني حششت بس زين قدرت احصلها مرتخ فقالت شو تنبلش بيها يعني كاتب وهذي همزي ما راحت عليه عشان شدات مرض شوي بالبودكاست أنا مرض سنقلبت نشلة أي ما أدري شنو موضوعك أنت اليوم عذروني إذا تسمعون أصوات هذه فأنت بسلامتك دانر Thank you أنت مني أوه هاي شنو هاي شبيك دانر أوكي أبدأ أرجع أني أنتم لهيتوني وظلت تحشوا على مواضيع ما تستحون على الآيباد ميني بكيفي كيف يعني احكي اليوم او الايباد ميني 3 ابد لا تشتروا شنو اي ما مو ابديت عباره عن بصراحه بوقه بالضبط اقول لك بس تاتش اي دي بس تاتش اي دي وكاميرا مو بس تاتش اي دي بس تاتش اي دي حتى الكاميرا نفسها لا لا الكاميرا غيروها اي صح الكاميرا غيروها يا ها هي الكاميرا راح تستعملها بقد ما تستعمل مثلا شغله انا اصلا كاميرات شو يسمونه ما استخدم زين اقولكم يعني ليش انا ما افتهم شنو المشكله انه ما حطوا اي 8 ما حطوا الاي 8 لانه كان ما ماذا اكو عندهم في اللعبه بالاسعار ده بدون سو ما ادري هل هي يعني هسه يصرف لحظه يعني هسه شوف انت السنه اللي فاتت كان ايباد اير وايباد ميني اثنيناتهم بيهم الاي 7 انت بالنسبه لك ما لا تنسى الايفون الايفون 6 بلس ترى صار يعني دي ينافس الايباد ميني قام هسه اي صح اوكي ينافس الايباد ميني فما صار راح يخلون كل روحهم بالايباد ميني بقد بقيه الاجهزه الايباد ميني بس هو كابي تاتش اي دي حيفيدك انه على مود ينزل لك اياه الابل باي حتى تقدر تدفع بيه ما ادري شنو وبقى الاي 7 والام 7 مالته الشيء اللي هي يعني مثل ما قلنا انه الكاميرا تغيرت واللون ضافوا عليه شو اسمه انا اصلا طبعا الذهبي مال الايباد انا لعبت نفسي منه لا لا زين زين انا مو ما احبها بس يعني زينه مو مثل الايفون 6 الخاطر الله ايفون 6 و6 بلس هذاك الذهبي مالته اقول لك شفته هناك باربي لا لا لا شفته انا قبل البارحه اي البارحه شفته لا الذهب مال ايفون 6 مال ايفون 6 ها اي شبيه كارثه مع الاسف جت فشل مع الاسف اللون فت مره يعني حتى نصيحه ما اقدر انصح بيها اي لا انا قلت لكم البدايه ما حلو ما شفته لما شفته ما حلو زين بعد شنو عندنا شغلات اعتقد خلصنا هيك شيء مو ما عندنا شيء بعد اي ما خلصنا ايباد اير وايباد ميني 3 بالنسبه لاي او اس 8 بالنسبه لاي او اس 8 راح ينزل 8.1 يوم الاثنين ويا راح ينزل ويا الاي كلاود درايف راح يرجعون الفولدر مال كاميرا رول وبنفس الوقت راح ينزلون يا مش قد ضحكت مع اني ذا اضحك اول ما قال الكاميرا رول تحشيش يا اي هو كريك فدريكي قال اند برينجك باك ذا بيلوفد كاميرا رول اي راح يرجعوها وبامانه في التحسينات كوم ابي اللي ها انا هاي متحمس لها اكثر من بقى هي والابل بي متحمس يوم الاثنين اروح اكل من ماكدونالدز اي شكو عليك عندك ابل باي احنا نقدر نستخدمها اتوقع شو يسمونه اونلاين اونلاين اي بالاب ستور مو اي بس لا ها لا احنا مو لازم البنك يدعم الابل باي البنك اي اي والله انتوا ايه خلاص هذا شوف الناس فن اي هيجي هيجي لان لحظه حزن لا هو الابل باي يعني مو فد كان خبر اكسايتنج بالنسبه لليوزريه مثلا ما عدا بامريكا جزء بعدين لما يبدون يتوسعون اكثر بالخدمه ما حيوصلون للوطن العربي لا لا راح يوصلون بس يراد لفتره كلش طويله يوصلون يعني مو بس ابل اللي تستخدمها هاي خدمه عالميه يعني ال ال ال البروتوكول اللي دي يستخدموه هاي فتشي عالمي قاعد ينتشر شوي شوي بس يراد لوقت وقت طويل لا البروتوكول مالته خاصه لا ما ادري بس هو البروتوكول هيك ايش راح يوصل اذا هذا ما اصلا ما واصل فهم ما راح يسوون مالتهم التكنولوجي شو اسمه هذا نسيت اسمه اللي حكان ان اف سي دايناميك هذا ان اف سي اي هذا هذا اصلا ما واصل هذا شلون اقول لك الـ الـ الـ الـ البنيه الاساسيه هذا لازم يوصل لكل البنوك وكل المتاجر في وقت ما بالمستقبل تفهم شلون فهذا لازم يوصل بالبدايه يلا بعدين ابل تجي مو هو حتى لو وصل ايش راح يستفادون هو لازم اكو طريقه ويا ويا البنك انت لازم هي جوجل ليش فشلت لانه ما اجت الشركات وياها وبنوك دعمتها مثل ابل تعرف شلون هي هاي هي ليش فشلت هي ايه نانا انه حتى انه جوجل لما طلعوا بالماتهم الجوجل وولت اعتقد بس كانوا وياهم فيزا ماستر ما كانوا وياهم ولا امريكان اكسبرس زين هذا تتخيل يعني هي بدايه ضعيفه ومو كل المحلات ولا كل الشركات قبلت تتعاون وياهم بس ابل انه اكو امل بيها انه ابل هواي ناس انه جو وياهم قبله يعني ابل ضمنت الامريكان اكسبرس ضمنت الماستر كارد ضمنت الفيزا زين وبنفس الوقت همنا اكو يعني همنا يعني مو اكيد شغله 100% لانه عندك مثلا بس باي وول مارت قالوا احنا ما عندنا اي خطط نخليها هي لها دخل بالبنك مو لانه فيزا فلازم فيزا عادي احنا فيزا انتو فيزا بس هم بنفس الوقت هو البنك، لانه هو البنك انت تستعمل الديبت حتى عندهم في الطريقه اللي يطلعوا لك الدايناميك الكود، انه هذا شايف الكود ثلاث ارقام لي ورا الكارت. اي هذا ويل ابل باي راح يكون دايناميك، يعني ويا كل بيرتشيس يطلع لك رقم جديد. اي مثل الجيميل بالضبط فيريفيكيشن. اي فبيجي حاله من راح يطلع لك هالشيء، راح يكون ويا البنك انت هذا كونكشن، يعني مو كونكشن راح يكون دايركت، بس انه البنك يعني راح يكون شو اقول لك بي انتجريشن وياه. فعلى متاي انه جوجل بوكيت ما تفشل والابل سكيور اكثر يكون، وبنفس الوقت هم قلت لك الشركات مو كلها قبلت، بس باي وول مارت قالوا لي هم اوريدي عندهم في نظام دفع خاص بهم ما نسيت اسمه زين يريدون يمشوا هذه. المهم يعني هم بالحالتين هو بس باي خايس يعني ما يهم اذا هو تقبل او ما قبل، يعني خلي ولا صدق اكرم من كل قلب اكرم بس باي زين. اتمنى اشوفهم شيء يعزلون، هم في طريقهم الى الانهيار، اني يعني هم بداوا ينهاروا شوي شوي لانه اغبياء. ف وول مارت بعد ما ادري انه بشكل بالاخير راح ينجبر. المهم يعني هي شوي شوي هي وول مارت يعني لازم هو بيج ستور بالضبط. وول مارت هو اهم شيء مثلا عندهم امازون امازون طبعا امازون اي اعتقد ما امازون وياهم موجود بال لا انا تشيكت لا يجوز بعد يسوون بعدين ابديت مالتهم ويقبلون الابل باي اونلاين. المهم يعني ما طلع اكو ستورات كبيره ميسيز وغيره وغيره وولغرينز وهذه ما طلع اكو ذولا وياهم ماكدونالدز، ف اكو راح يصير تغييرات جديده. وهمنا اليوم هم اضافوا بعد اكثر، ما تشيكت القائمه بعدني دا تشيك بعدين تشيك منو الضايفين الجديدين. فانه يا نشوف هي الثنين تبين، وان شاء الله اذا انا قدرت استعمل الخدمه راح اسلكم يعني ريبورت على الاكسبيرينس انستغرام راح يغورنا ابديت للايفون 6. اي هسه اقرا هزداري اقولها هسه زين. اوكي بهيك حال احنا ما يعني بالضبط كل شيء غطينا وكل شيء خلصنا. بس احب اقول ها اخر شيء اللي عجبني هو ال ال ال ال انه ابل شلون صاروا ستوكر مال جورج كلوني سوى له اي شفت والله كانت قويه هاي كلش تحشيش. وقال انا بعدني اذا انتظر الانفيتيشن خطير الحزين مال ابل. اكو صور اذا دوروها مال جورج كلوني مال عرس مالته راح تلاقون اكو ناس يصورون من عن طريق جسر، ف يجوز راح تقدرون تلقوها، تلقون مثلا واحد شايل ايباد او فتشي اي فتشي ويرد ما ادري يعني ذات واحد دا مهتمي يجوز راح يجوز تنين تبع الستوكينج اللي احنا بالضبط. بس احنا مو جورج كلوني، احنا اللي موظف ابل اللي دا يصور جورج كلوني. الستوكر مال الستوكر مال الستوكر مال الستوكر على العموم. اوكي ف ان شاء الله احنا الحلقه الجايه راح تكون يوم الخميس، قلنا لكم راح نشوف شنو الامبريشن همين. انا راح اسولف على اس 8.1، راح اسولف على يوسيميتي، راح اسولف على الابل باي اذا قدرت تجربها. فراح تكون الحلقه الجايه همين طبعا يعني في شيء مهم ننصحكم اذا انه تريدون تتابعوها، فانه انتظرونا الاسبوع الاخر. وهاي الحلقه طبعا شاركونا برايكم اذا اكو في شيء اكو شيء ما غطيناه عندكم في شيء ما عرفتوا تريدون نوضح عليه اكثر، اقتراحات مثلا هاي الشغلات. فشكرا لكم دانر وانمار. انمار كل عام انتم بخير. وانتم بالف خير. شكرا يا الله يسلمك. ويا ما عندنا شيء ثاني، ان شاء الله نلتقي بالاسبوع الجاي. مع السلامه. مع السلامه.